وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا المجلس 18 في مدارسة كتاب التوحيد لابن خزيمة، والآن في سياق الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين أمر الله الذي هو كلامه وبين مخلوقاته سبحانه. نعم. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وشاهده على ما ذكره المصنف أن كلمات الله من صفاته وأنها ليست مخلوقة، ولو كانت مخلوقة لم يجز أن يستعيذ بمخلوق على مخلوق، فدل على أن كلمات الله المستعاذ بها أنها من صفات الله، فهذه استعاذة بصفات الله من شر مخلوقاته، ففرق بين الخلق وبين الكلمة. نعم. Thank you. والصفا والمروة ومينا وعرفات مخلوقة، فلا يستعاذ بمخلوق على مخلوق. لا يقول أعوذ بالكعبة من شر ما خلق الله، أو أعوذ بالصفا والمروة من شر ما خلق الله. فلما استعاذ بكلمات الله دل على أن كلمات الله صفته، صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الاستعاذة بصفات الله من مخلوقات الله، دل على الفرق بين المخلوق وبين المتكلم به الذي هو صفة. نعم. ورواه ابن خزيمة هنا وفيه ضعف، لكنه ليس ضعفا شديدا يبلغ إلى حد الوضع كما زعم ذلك ابن حبان وغيره. وقوله قرأ الله ذلك لأنها كلامه، قرأ طه وياسين قبل خلق آدم بألفي سنة لأنها كلامه سبحانه وتعالى، فكلام الله جل وعلا غير مخلوق كالمخلوقات، وإنما تخلق المخلوقات بكلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. هذا ما أجمع عليه أهل السنة من تكفير من قال إن القرآن مخلوق، وهذا القول بدأ به في الإسلام المشركون، ثم تلقفهم اليهود والنصارى، ولهذا أجمع المسلمون على كفر من قال إن القرآن مخلوق أو إن كلام الله مخلوق، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. الآن يسوق الأدلة على أن كلام الله ليس مخلوقا، وإنما هو قوله وكلامه الذي هو صفته. نعم. نتحداك ونراهنك هذه المناحبة. نعم وقع كما أخبر ربي جل وعلا، فغلبت الروم، غلبتها الفرس، ثم غلبت الروم الفرس في بضع سنين، وهذا قبل تحريم الرهان. الرهان أن يدفع المتراهنين مالا أو عرضا أو شيئا، فمن فاز أخذ الرهان كله. هذا من الميسر. والشاهد من هذا أن كلام الله جل وعلا فيه خبر أن هؤلاء يغلبون وأن أولئك سيغلبون. نعم نعم من صفات الله جل وعلا أنه يرى بالأبصار، لكن لا يرى في الدنيا لضعف الرائين لا لخفاء المرئي. ولهذا الصفة التي تؤخذ من هذا هو تجلي الله جل وعلا للمؤمنين، تجليه لعباده. ولهذا رؤية الله أشد ما يكون على هؤلاء النفات، كما سبق في نزوله جل وعلا وفي كلامه كذلك رؤيته. وقد دل على الرؤية في آية القرآن في 5 مواضع، أصرحها آية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولماذا هذه الآية أصرحها؟ لأمور 3: أضاف الله النظر للوجوه المشتملة على مقل العيون، فإن مقل العيون في الوجه، فقال وجوه يومئذ ناظرة. الوجه الثاني أنه عد النظر بإلى الدال على المعاينة بالبصر، إلى ربها ناظرة. الوجه الثالث أنه أخذ الكلام والآية عن قرينة صارفة للآية عن ظاهرها. من وجوه إثبات الرؤية في القرآن قول الله جل وعلا في آية يونس: للذين أحسن الحسنى وزيادة. والزيادة مفسرة في القرآن بآية قاف، وهي الموضع الثالث: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ومن مواضع إثبات الرؤية قول الله جل وعلا عن أهل الجنة: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون إلى ماذا؟ إلى وجهه جل وعلا، على سرائرهم وفرشهم. وفي قوله سبحانه وتعالى، وهذا الموضع الخامس وهو في ذات السورة سورة المطففين، قال: على أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا قال الشافعي ويروى عن مالك: لما حجب أعداءه سخطا عليهم دل على أن أولياءه يرونه كرامة لهم. والأحاديث في السنة بلغت مبلغ التواتر، رواها أكثر من فيها أكثر من 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا صحيحين كما سبق. حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو أحد الحديث الثلاثة الشهيرة في هذا الموضع، حديث جرير حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في إثبات أن الله يرى يوم القيامة كما ترى الشمس رابعة النهار ليس دونها حجاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. نعم. الحديث لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم ونقص، وجاء بلفظ لا تضامون بالتشديد أي لا يضايق بعضكم بعضا فيضم بعضكم بعضا من شدة المزاحمة، وجاء في رواية ثالثة لا تضارون لا تضارون لا يصيبكم بهذه الرؤية ضرر. ليه؟ لأن المرئية بكل وضوح، ولهذا شبهت رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا، وهذا فيه أربعة أوجه. الوجه الأول شدة الوضوح، ثانيا أن المرء واحد والراؤون كثيرون، ثالثا أن الشمس والقمر يريان من علو وكذلك ربي سيرى من علو، رابعا أن الشمس والقمر رؤيتهما بغير إحاطة لا تحيط بجوانبها وما وراءها، وكذلك ربي رؤيته بغير إحاطة. وقوله في حديث جرير فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يشير إلى صلاتي الفجر والعصر وهما البردان، فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب لرؤية الله جل وعلا في الجنة، اللتان هما سبب لدخول الجنة، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. يقال عيانا ويقال عيانا أي معاينة، ورؤيا عيانا غير الرؤيا القلبية، دل على أنها بالأعين. ولهذا أضاف الله النظر إلى الوجوه المشتملة على مقل العيون. نعم. يلحقكم بهذا ضرر أو نقص أو خفاء. نعم. حديث أبي هريرة مع حديث أبي سعيد حديث جرير عمدة في هذا الباب في إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة. نعم. هذا الحدث منه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار ولو لم يحلف لتأكد وقوع هذا الأمر من غير مرية أو ريبة في رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة وفي يوم وفي الجنة. نعم. لا أصحح أنها أي فل اختصارا من فلان. نعم. أي تضارون لا تتضايقون بالازدحام. لاحظوها الآن في الدنيا، إذا جاء موكب القريب من الموكب يراه بوضوح، والبعيد يحصل عنده نقص في هذه الرؤية بقدر هذه المزاحمة والمضارة. نعم. لماذا بدأهم المسعود باليمين قبل الحديث؟ دل على أنه ابتدأهم هذا الحديث قبل أن يسألوه، وباليمين حلف والله، حلف بالله صادقا بارا بحلفه، ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه. وأدلة لقاء الله جل وعلا دليل على رؤيته سبحانه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله سيلقى أحدكم ربه. فأدلة اللقيا تدل على إثبات الرؤية. وسبق أن الرؤية لها كم مقام؟ ست مقامات. المقام الأول رؤية الله في الدنيا، وهذه غير ممكنة لعجز الرائي لخفاء المرئي. ثانيا أن الكفار لن يرون الله، لن يرون الله. ثالثا رؤية الله في العرصات، عرصات القيامة، وهذه سيراه فيها المؤمنون والمنافقون، فيلتذ المؤمنون ويتحسر ويذل المنافقون، كما دل عليها حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين. المقام الرابع رؤية الله في الجنة، وهذا نعيم أهل الجنة. المقام الخامس النبي لم يرى ربه في الدنيا لما عرج به إلى السماء. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهي ممكنة بشرطها أن لا يعتقد الرائي أن الله في ذاته وصفاته كما رآه ذلك الرائي في منام، لأن المنام ضرب مثل ولا ينبني عليه اعتقاد أو حكم. هذه مقامات الرؤية الستة التي هي جماع هذا الباب، ونقف على ما جاء في هذا الباب 44. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.